أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع والثلاثون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. وفي الدرس السابق كنا فرغنا من الكلام عن الفصل المتعلق بالمسح على الخفين، وقلنا إن من المناسب أن يأتي المصنف رحمه الله تعالى بالمسح على الخفين بعد فراغه من الكلام عن أحكام الوضوء، باعتبار أن المسح على الخفين يكون بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء، فناسب أن يأتي بعد ذلك ويتكلم عن المسح على الخفين. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن المسح الخفين، فشرع في باب جديد من ضمن كتاب الطهارة، وهو باب أسباب الحدث. قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الحدث. قال: وهي أربعة. أحدها الخارج من قبر أو دبر أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد، عينا أو ريحا، معتادا كبول أو نادرا كدودة وحصاه، إلا المني فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. باب أسباب الحدث. فرغ من الكلام عن الوضوء وعن المسح على الخفين، فشرع في باب أسباب الحدث. الحدث المراد في كلامه رحمه الله تعالى هنا هو الحدث الأصغر. والحدث عند الإطلاق، إذا أطلق يعني الحدث في كلام العلماء دون تقييد، فإنه يطلق ويراد به الحدث الأصغر في الغالب، ولا يراد بالحدث الحدث الأكبر إلا مع تقييد أيضا غالبا. فإذا أرادوا بالحدث الحدث الأكبر قالوا الحدث الأكبر، لكن إذا قالوا الحدث هكذا مطلقا فإنهم يريدون بذلك الحدث الأصغر على وجه الخصوص، وهذا في الغالب كما بينا. فقال رحمه الله تعالى: باب أسباب الحدث، يعني الحدث الأصغر. ويعبر عن هذا الباب أيضا بنواقض الوضوء، كما عبر به بعض المصنفين كأبي شجاع رحمه الله تعالى، سمى هذا الفصل فصل في نواقض الوضوء، ويسمى أيضا كما سماه هنا المصنف رحمه الله تعالى بأسباب الحدث، وسماه في المنهج الأحداث. والحدث في اللغة هو الشيء الحادث، وأما في الشرع فلابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهو أن الحدث يطلق في الشرع ويراد به أمور ثلاثة، أو أحد أمور ثلاثة. يطلق الحدث في الشرع ويراد به الوصف الاعتباري الذي يقوم بالبدن ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وصف اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، هذا الإطلاق الأول للحدث، فهو وصف اعتباري يعني ليس حسيا. وهذا الوصف الاعتباري إذا قام بالبدن يمنع الإنسان أو يمنع من صحة الصلاة إلا أن تأتي رخصة، كما هو الحال في فاقد الطهورين. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: يطلق الحدث في الشرع ويراد به الأسباب التي ينتهي بها الطهر، الأسباب التي ينتهي بها الطهر، يعني متى وجد سبب من هذه الأسباب فإن الطهر ينتهي وينقطع ويبطل. الأمر الثالث: يطلق الحدث على المنع المترتب على ذلك، المنع المترتب على ذلك. فهذا في حالة إذا جاءت هذه اللفظة، لفظة الحدث في الشرع، فإنها تطلق ويراد بها واحد من هذه الأمور الثلاثة. طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى لما يقول باب أسباب الحدث، هل أراد واحدة من هذه الثلاثة ولا أراد هذه الثلاثة؟ نقول إن المصنف هنا رحمه الله تعالى أراد بذلك الثاني، فعقد هذا الباب في الأسباب التي ينتهي بها الطهر، الأسباب التي ينتهي بها الطهر. وحينئذ يتضح لنا وجه المناسبة في إتيان المصنف بهذا الباب بعد فراغه من الكلام عن الوضوء والمسح الخفين. فبعدما تكلم عن الوضوء بدأ بالكلام عن ما يطرأ عليه من نواقض، فهذا بالنسبة لوجه المناسبة. في بعض المصنفات، مصنفات الأصحاب، يبدأون بالكلام عن أسباب الحدث أولا ثم بعد ذلك يتكلمون عن الوضوء. طيب لماذا يعكسون هذا الترتيب؟ ما وجه مناسبة؟ وجه مناسبة عندهم أن الإنسان يولد محدثا، فكان الأنسب أن يتكلموا عن أسباب الحدث أو عن الحدث وبعد كده يتكلموا عن ما يتعلق بأحكام الوضوء. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى رأى أن الأنسب أن يأتي بباب الأحداث أو ما ينقض أو ينتهي به الطهر بعد كلامه عن أحكام الوضوء والمسح على الخفين. فإذا قوله رحمه الله تعالى باب أسباب الحدث، المراد بالحدث هنا يعني الأسباب التي ينتهي بها الطهر. الأسباب التي ينتهي بها الطهر عدها المصنف رحمه الله تعالى أربعة، فقال رحمه الله وهي أربعة، وهذا وفاقا لما جاء في المنهج نظرا إلى أن النوم من جملة زوال العقل، وعدها في متن أبي شجاع ستة نظرا إلى أن النوم سبب مستقل، وكذلك مس حلقة الدبر سبب مستقل. فبعض الأصحاب كما هنا وفي المنهج وفي غير ذلك من المصنفات يعد النواقض أربعة، وفي بعض المصنفات يعد النواقض خمسة، وفي بعض المصنفات يعد النواقض ستة. فالخلاصة أنها أربعة إجمالا لكن تزيد عند التفصيل، أربعة إجمالا وتزيد عند التفصيل. طيب قال وهي أربعة، ثم تكلم عن أول هذه الأربعة فقال أحدها قال الخارج من قبر أو دبر، يعني ما خرج من السبيلين، ولابد أن يضاف إلى ذلك قيدا مهما وهو يقينا، الخارج من قبر أو دبر يقينا. لماذا؟ لأن العبرة في الأحداث اليقين، بمعنى أنه لو تيقن الطهر ثم شك في الحدث فإنه لا يضر. ليه؟ لأن الأصل هو بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. أما لو جاء وتطهر بعد ذلك احتياطا ثم إنه تحقق أنه كان محدثا فإنه لا يكفيه ذلك ولا بد من إعادة الوضوء لأنه لم يكن جازما بالنية. طيب يبقى إذن قول رحمه الله تعالى أحدها الخارج من قبل أو دبر، هذا هو السبب الأول من أسباب الحدث، ولابد من إضافة قيد مهم وهو يقينا باعتبار أن العبرة في الأحداث هي اليقين. فلو كان متيقنا للطهار ثم إنه جاء بعد ذلك وشك في الحدث فإنه لا يضر لأن الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. طيب لو عكسنا صورة المسألة وقلنا إن الشخص كان محدثا ثم إنه شك في الطهارة، هل يكون متطهرا؟ الجواب لا، نقول سيعمل الأصل وهو الحدث فهو محدث، لأن الأصل هنا هو بقاء الحدث، واليقين أيضا لا يزول به الشك. طيب لو جاء وتوضأ بعد ذلك احتياطا ثم تحقق أنه محدث، هنا يقول الأصحاب صح وضوء. ليه؟ لأن هذا الوضوء قد رفع الحدث، لأن هذا الوضوء قد رفع الحدث بخلاف الحالة السابقة. قلنا لو كان شاكا أو لو أنه توضأ احتياطا لم يكفيه ذلك الوضوء لعدم الجزم، لكن هنا في هذه الحالة ينفعه ذلك لأن هذا الوضوء يكون رافعا للحدث، فهذا الوصف الذي قام ببدنه قد ارتفع، وبالتالي يصح الوضوء في هذه الحالة. طيب إذا الخارج من قبل أو دبر يقينا هذا هو السبب الأول من أسباب الحدث، فكل ما خرج من قبل أو دبر فإن الوضوء ينتقد به. كذلك الحال لو كان عند الشخص مثلا قبلان، يعني سبيل مثلا قبل أو سبيل للبول وسبيل آخر للمني، فإنه ينتقد وضوءه بخروج شيء من أحدهما. كذلك الحال لو كان للذكر مثلا أو للرجل ذكران أو للمرأة فرجان، إذا خرج شيء من أحدهما فإن الوضوء ينتقد بذلك، فكل ما خرج من قبل أو دبر فإنه يبطل الطهارة أو يبطل الوضوء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طبعا الدليل على ذلك هو ما جاء في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، وسمي الخارج من الإنسان غائطا مجازا لعلاقة وهي المجاورة، وهي المجاورة. فإذا بيقول أحدها الخارج من قبل أو دبر، قلنا لابد من إضافة القيد وهو يقينا. قال أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد، هذا سيبدأ بيفرع عن هذه المسألة، لكن قبل التفريع عن هذه المسألة لابد أن يذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بما خرج من السبيلين باعتباره ناقضا من نواقض الوضوء. يشترط في السبيل أو يشترط في الخروج حتى يكون ناقضا للوضوء أن يكون هذا الخروج من حي واضح، أن يكون هذا الخروج من حي واضح، فعلى ذلك لا تنتقد طهارة الميت بخروج شيء منهم، وإنما تجب إزالة النجاسة فقط. وكذلك يشترط أن يكون السبيل واضحا، أما المشكل فلا ينتقد الوضوء بخروج شيء منه للشك. وإحنا ذكرنا أنه لابد أن يكون الخروج هذا على وجه اليقين، فإذا كان مثلا مشكلا يعني خنثى مثلا مشكل وخرج شيء من أحد مثلا سبيليه فلا ينتقد وضوءه بذلك لوجود الشك. أما لو خرج شيء من السبيل أو من مثلا سبيليه أو من عضويه جميعا فإن وضوءه في هذه الحالة يكون منتقدا. طيب إذن يشترط أن يكون الخروج من حي واضح، فعلى ذلك لا تنتقد طهارة الميت بل لابد من إزالة النجاسة إن خرج شيء من النجاسات منه. وكذلك بالنسبة للواضح، فأما المشكل فلا ينتقد وضوءه إذا خرج شيء من فرجه أو إلا إذا خرج شيء من فرجه. طيب سؤال آخر أو مسألة أخرى متعلقة بما ذكره المصنف هنا، لو خرج دم أو حصى أو دود من أحد السبيلين فإن الوضوء بذلك ينتقد أيضا. ليه؟ لأن هنا في ضابط مهم جدا في ما ينتقد به الوضوء، وهو أن العبرة بالمخرج، فكل ما خرج من أحد السبيلين ينتقد به الوضوء بغض النظر عن هذا الخارج هل هو طاهر أو نجس. فقد يكون الخارج طاهرا وقد يكون الخارج نجسا، وفي كل الأحوال ينتقد الوضوء. فالعبرة بالمخرج لا بالخارج. فلو خرج نجس كالدم مثلا، أو خرج شيء طاهر كالحصاة أو الدود أو الريح، فإن الوضوء ينتقد بذلك. طيب المني إذا خرج هل يوجب الوضوء؟ لا، المني هنا مستثنى من هذه الحالة. لماذا؟ قالوا المني إذا خرج لا يوجب الوضوء بل يوجب الغسل، لأن ما أوجب الغسل الذي هو أعظم لا يمكن أن يوجب الأهون الذي هو الوضوء. ومثلوا على ذلك بالزاني الذي وجب عليه حد الزنا، الزاني المحصن الذي وجب عليه حد الزنا اللي هو الرجم، فلا يجب عليه تعزير لا يجب عليه الجلد، فلا يرجم ويجلد في نفس الوقت، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلو كان محصنا فإنه سيرجم، وأما الجلد فإنه يندرج لأنه أهون تحت الأعظم الذي هو الرجم. وكذلك لو كان غير محصن وزنى فإن الحد في حقه هو أن يجلد 100 جلدة. طيب التعزير الذي يكون بالمباشرة مثلا والمفاخذة ونحو ذلك، كل هذا يندرج تحت الأعظم. كذلك هنا في مسألة خروج المني، قالوا خروج المني لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل فقط. وقعدوا على ذلك قاعدة مهمة، وهي ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه يعني بخصوص كونه منية، لأن هذا هو الأعظم، فلا يوجب أدونهما بعمومه يعني بعموم كونه خارجا. ولهذا المني يكون موجبا للغسل لكن لا يكون ناقضا للوضوء، وهذا سيأتي تفصيله من خلال كلام المصنف إن شاء الله تعالى. لكن هنا برضو مسألة مهمة، قلنا المني وإن كان خارجا من السبيل إلا أنه لا ينقض الوضوء لأنه يوجب ما هو أعظم من الوضوء وهو الغسل. طيب هل معنى ذلك أن كل مني لا يوجب، أو هل معنى ذلك أن كل مني يوجب الغسل؟ الجواب لا، لابد من ضابط مهم للمني الذي يوجب الغسل، وهو أن يكون هذا المني مني الشخص نفسه خارج منه أول مرة. فمتى توفر هذا الضابط حكمنا على هذا المني بأنه موجب للغسل وإلا فلا. إذا بنقول لابد أن يكون هذا المني حتى يكون موجبا للغسل، لابد أن يكون هذا المني مني للشخص نفسه، ولابد أن يكون خارجا منه لأول مرة. فهذا الذي يوجب الغسل، وهذا طبعا خلافة للأئمة الثلاثة، وهذا خلافة للأئمة الثلاثة. فعلى ذلك لو كان، ودي بقى هنصور المسألة الآن، لو كان متوضئا وخرج منه منيه بنظر أو فكر، وهو أخذ مثلا يفكر أو أخذ ينظر حتى خرج منه المني، فهنا يجب عليه أن يغتسل فقط وتصح صلاته بلا وضوء، وهذا عندنا بالإجماع. لماذا؟ قالوا لأن وضوءه لم ينتقد، هو على وضوءه الأول، وإنما وجب عليه الغسل لخروج المني. فإذا اغتسل وصلى مباشرة فإن صلاته تصح ولا يجب عليه أن يتوضأ. لكن لو خرج المني مع وجود ناقض للوضوء، لو خرج المني مع وجود ناقض للوضوء كأن أخرج ريحا مثلا، فإنه يلزمه الوضوء مع الغسل في هذه الحال عند من يقول بعدم الاندراج طبعا. طيب، فإحنا بنقول المني الموجب للغسل هو مني الشخص نفسه، فخرج بذلك مني غيره. مني الغير هذا لا يوجب الغسل، كأن مثلا جامع إنسانا في دبره فاغتسل وتوضأ ثم خرج منه، يعني هذا المجامع ثم خرج منه هذا المني، فهذا المني يوجب الوضوء لا يوجب الغسل، لأنه لما خرج من الدبر كان هذا المني ليس مني هو، إنما هو مني من جامعه، فهو ففي هذه الحالة يوجب عليه الوضوء باعتبار أنه خارج من السبيل، لكنه لا يوجب الغسل لأن هذا المني الذي خرج من دبره ليس مني هو إنما مني من جامعه. فإذا يشترط في المني الموجب للغسل أن يكون مني الشخص نفسه، ويشترط كذلك أن يكون خارجا منه أول مرة. أما إذا كان قد خرج منه مرة ثانية فإنه لا يوجب الغسل. طب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أنه يخرج منه المني فيغتسل ثم يأخذ هذا المني فيعيده إلى ذكره أو في ذكره بحقنة مرة أخرى، خلاص. فهنا لو خرج المني بعد ذلك فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. طب يوجب الوضوء ليه؟ لأنه شيء خرج من السبيل. طب لماذا لا يوجب الغسل؟ لأنه خرج منه ثانية، لأنه خرج منه ثانية. فإذا بنقول كل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه يوجب الوضوء، يستثنى من ذلك المني. المني يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء إلا إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء. طب لماذا؟ باعتبار أن المني يوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء كمسألة الجلد تماما. من رجم لكونه مثلا زانيا محصنا فهذا لا يجب في حقه الجلد، فالجلد يندرج تحت الأعظم وهو الرجم. كذلك من كان غير محصن وزنى والعياذ بالله فهذا يجب جلده 100 جلدة. طيب ما كان قبل الزنا من مفاخذة ونحو ذلك هذا يلزم التعزير، نقول لا تعزير في هذه الحالة لأنه مندرج تحت الجلد. كذلك هنا نقول لما كان المني موجبا للغسل فإنه لا يكون موجبا للوضوء لأن الوضوء يندرج تحت هذا الأعظم وهو الغسل. وأما المني الموجب للغسل قلنا هو ما توفر فيه شرطان، أن يكون مني الشخص نفسه وأن يكون خارجا منه أول مرة. أما إذا خرج منه مني غيره فهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. وكذلك لو خرج منه مرة ثانية فهذا أيضا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. طيب نأتي بقى على مسألة انسداد المخرج. مصنف يقول أحدها الخارج من قبر أو دبر أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد عينا أو ريحا معتادا كبول أو نادرا كدودة وحصاه إلا المني فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. إذا سد المخرج الأصلي، يعني إذا سد القبل والدبر عند الشخص، فقلنا كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. طيب هذا الشخص خلق هكذا، وهذا الشخص عنده انسداد، نقول هذا الشخص عنده انسداد في السبيلين، في القبل وفي الدبر، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول من عنده انسداد في السبيلين له أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا الانسداد في القبل وفي الدبر انسدادا خلقيا، يعني خلق هكذا، قد انسد قبله وكذلك دبره، خلق هكذا. فإذا كان هذا الشخص قد انسد سبيليه أو سبيلاه انسدادا خلقيا، فإن النقض يحصل بخروج الخارج من أي جزء من البدن، فهنا يحصل النقض بخروج الخارج من أي جزء من البدن مطلقا، سواء ما مثلا من الجنب أو من البطن أو من أي جزء من أجزاء البدن، حتى قالوا حتى لو كان من الجبهة. ليه؟ لأنه في هذه الحالة يكون هذا المنفذ بمثابة القبل أو بمثابة الدبر، بمثابة القبل أو بمثابة الدبر، لأن هنا عند الانسداد انسداد خلقي، فأي منفذ آخر خرج منه البول أو خرج منه الغائط أو نحو ذلك فإنه ينتقد به الوضوء، بغض النظر عن هذا المكان، هل هو مثلا في أعلى السرة أو أسفل السرة أو في أي أو في الجنب أو حتى في الظهر، في أي مكان كان، ما دام أن هذا الانسداد خلقيا، يعني خلق به هكذا، فلو خرج الخارج من أي مكان من بدن انتقد بذلك وضوءه. طيب أما لو خرج هذا الخارج من المنافذ الأصلي، يعني وجدنا أنه في مرة من المرات خرج هذا الخارج من أحد السبيلين، هل هنا ينتقد وضوءه؟ لا، هنا لا ينتقد الوضوء. غريبة إزاي، مع أن إحنا قلنا لو خرج من أي جزء من أجزاء البدن فينتقد الوضوء، لما يأتي ويخرج من المخرج المعتاد نقول لا ينتقد الوضوء؟ نقول نعم، لأن هنا لما خرج من المخرج المعتاد كان هذا العضو أشبه بالعضو الزائد عند الخنثى، فلا أثر له. وهذا عند الرملي رحمه الله تعالى، وهذا عند الرملي، هذا التفصيل عند الرملي، يقول ما لم يخرج من المنافذ الأصلية، فلو خرج من المنافذ الأصلية لا ينتقد الوضوء. أما عند غير الرملي رحمه الله فإنهم يقولون متى خرج الخارج من أي جزء من أجزاء البدن وكان الانسداد خلقيا انتقد وضوءه بذلك، من المنافذ الأصلية أو من غير المنافذ الأصلية. عند الرملي رحمه الله تعالى يقول إذا خرج من المنافذ الأصلية فلا ينتقد الوضوء، لأنه أشبه بالعضو الزائد عند الخنثى الذي لا أثر له ولا حكم له. لهذا لو مثلا الخنثى إذا مس هذا العضو الزائد هل ينتقد وضوءه؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لا حكم له. كذلك لو خرج منه خاص لأنه لا حكم له أصلا. طيب، فإذا هذا التفصيل عند الرملي رحمه الله تعالى، وعند غيره فإنهم يعممون الحكم، يقولون يحصل النقض بخروج الخارج من أي جزء من أجزاء البدن. طيب هذه الحالة الأولى فيما لو كان هذا الانسداد انسدادا خلقيا. الحالة الثانية إذا كان هذا الانسداد عارضا، يعني أصيب مثلا بمرض أو شيء فانسد سبيلاه الخبر والدبر، فما الحكم في هذه الحالة؟ هنا لا ينتقد الوضوء إلا بما خرج من تحت السر. لو خرج الخارج بول مثلا أو غائط أعزاكم الله أو نحو ذلك، إذا خرج من تحت السرة فإنه ينقض الوضوء. أما ما خرج من السرة نفسها أو ما خرج من أعلى السرة فإنه لا ينتقض به الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه ما لأن ما كان في السرة أو ما كان أعلى السرة يكون أشبه بالقيء، والقيء ليس ناقضا من نواقض الوضوء، بخلاف ما لو خرج من تحت السرة فإنه أشبه في هذه الحالة بالبول والغائط ونحو ذلك. احنا عارفين طبعا في هذا المكان أسفل السرة في هذه الأمكنة الأمعاء اللي هو الأمعاء الدقيقة التي يكون فيها الفضلات أعزكم الله ونحو ذلك. أما ما فوق ذلك ما فوق السرة فإنها المعدة، وما يخرج من المعدة هو القيء، والقيء ليس بناقض للوضوء. إذن الانسداد إذا كان عارضا فنقول ينتقد الوضوء إذا كان الخارج من تحت السرة، أما إذا كان من السرة أو ما أعلى من السرة أو من الجنب أو أي مكان آخر فإنه لا ينتقد به الوضوء، لأنه يكون في هذه الحالة أشبه بالقيء. وهي حسبنا طبعا في المسائل المعاصرة بالنسبة للأسطرة والكلام ده. فلو كان الخارج من الشخص طبعا يكون الانسداد هنا بيكون عارضا، فهذا الخارج من الشخص لو كان هذا الخارج منه أسفل السرة نقول هذا الذي يخرج منك ناقض للوضوء، لو كان غير ذلك فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. هذا بالنسبة للخروج الخارج، لكن قد ينتقد وضوءه هذا الشخص المريض، قد ينتقد وضوءه بغير ذلك، قد ينتقد وضوءه مثلا بالنوم، قد ينتقد وضوءه بمس المرأة كما سيأتي إن شاء الله، أو بمس الذكر إلى آخر ذلك. طيب، يبقى إذن عرفنا الحكم إذا انسد المخرج انسدادا خلقيا أو انسد المخرج انسدادا عارضا. طيب إذا لم ينسد المخرج أصلا، إذا لم ينسد المخرج أصلا وخرج البول أو الغائط من مكان آخر، يعني عندي المخرج اللي هو القبل أو الدبر ما فيهوش أي مشكلة، لا انسداد فيه أصلا، لكن خرج الخارج من مكان آخر وليكن مثلا من الجنب أو من تحت السرة حتى أو من فوق السرة من أي مكان، هل ينتقد وضوءه؟ لا، مدام المخرج غير منسد فلا ينتقد الوضوء إلا بما خرج من السبيلين، أما ما خرج من غير هذه المواضع فإنه لا ينتقد الوضوء بذلك، فلا نقضي في هذه الحالة إلا بما خرج من الأصلي مدام أنه غير منسد. طيب يبقى هنا عندي هذه الأحوال الثلاثة فيها هذه التفصيلات التي ذكرناها. طيب نرجع بالي ما قاله المصنف رحمه الله، قال أحدها الخارج من قبر أو دبر، قلنا يقينا، أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد. يبقى لابد بقى حتى يحصل النقض أن تكون هذه الثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد. طب لو كانت هذه الثقبة فوق السرة أو في السرة، هنا لا نقض في هذه الحالة مع انسداد المخرج. طب لو كانت تحت السرة مع انفتاح المخرج المعتاد، أيضا لا نقض في هذه الحالة. يبقى لا نقض إلا بثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد. قال عينا أو ريحا معتادا كبول، اللي هو عين معتادة كالبول، أو ريح مثلا معتادة، أو نادرا كدودة وحصاة. قال إلا المني فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. طيب هنا مسألة برضو أخرى متعلقة بمسألة انسداد المخرج، كل هذا الذي ذكرناه في حالة إذا إن سد مخرجيه القبل والدبر ففيه التفصيل الذي ذكرناه. طيب لو انسد عند الشخص مخرج واحد القبل أو الدبر، يعني القبل مثلا هو المنسد دون الدبر أو العكس الدبر هو المنسد دون القبل، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول أيضا هنا لو كان القبل هو المنسد وكان الفتح أو الثقب هذا أو الثقبة كما عبر عنها المصنف تحت السرة، وهنا عندي انسداد في القبل والفتحة تحت السرة، فإن كان الخارج بولا انتقض بذلك الوضوء، لأن هنا صارت الفتحة هنا عوض عن إيه؟ عن هذا المخرج المنسد. طيب لو كان الخارج غائطا أعزكم الله مع انسداد القبل، نقول هذا الغائط هنا الخارج تحت السرة ليس بناقض. ليه؟ لأن عندي المخرج مخرج الغائط هذا غير منسد. طيب لو كان العكس، لو كان الانسداد في الدبر دون القبل، الانسداد عندي في الدبر بس والفتحة عندي تحت السرة، فخرج من هذه الفتحة أو من هذه الثقبة خرج منها بول، هل ينتقد بذلك الوضوء؟ الجواب لا. ليه؟ لعدم انسداد مخرج البول. أما إن خرج من هذه الثقبة غائط فإنه ينتقد وضوءه في هذه الحالة لانسداد مخرج الغائط، انسداد مخرج الغائط. طيب أما بالنسبة للمني هنا بيقول إلا المني فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. قال وصورة ذلك، يعني صورة وجوب أو إيجاب الغسل دون الوضوء، قال أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر فينزل، يعني ينظر حتى يخرج منه مني، فهنا سيجب عليه الغسل دون الوضوء. وكذلك الحال لو نام ممكنا لمقعدته، هنا لا ينتقد وضوءه بالنوم، فإن احتلم وجب عليه الغسل لهذا الاحتلام دون الوضوء. قال وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس والنوم، يبقى هنا هيجب عليه الايه؟ هيجب عليه في هذه الحالة الغسل للإنزال والجماع، وسيجب عليه كذلك الوضوء من أجل اللمس والنوم على غير هيئة المتمكن، وهذا طبعا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الناقد الثاني. طيب فهذا هو السبب الأول من أسباب الحدث ما خرج من السبيلين على التفصيل الذي ذكرناه. أرجو أن يكون المسائل التي ذكرناها تكون واضحة. في حد عنده سؤال في المسائل المتعلقة بالسبب الأول من أسباب الحدث؟ في شيء غير واضح أو في شيء يحتاج إلى إعادة شرح؟ الله يجزيك خير يا شيخ حسام ويبارك فيك ويزيدك حرصا، أحسن الله لك يا شيخ حسام. طيب بقية الحاضرين المسائل واضحة ولا في شيء يحتاج إلى إعادة؟ وإياكم إن شاء الله ربنا يبارك فيك ويزيدك خير. المسائل واضحة يا جماعة؟ لما يقول عندنا، هل يعني بذلك عند الشافعية أو يعني عند المصنف؟ لا، المصنف هنا بيجري على ما جرى عليه الأصحاب، المصنف يجري على ما يجري عليه الأصحاب، فلما يقول المصنف أو غيره من أصحابنا عندنا كذا، فيعني في معتمد المذهب عند الشافعية، ولا يقصد بذلك نفسه. لكن لو هو أراد إن هذه المسألة تخصه هو، أو هو مثلا عنده هو دون باقي الأصحاب، فيستعمل مصطلحا آخر وهو مصطلح الاختيار، يقول والمختار كذا. فلما نجد نحن هذه اللفظة أو هذا المصطلح، نعرف أن هذا عند المصنف فقط، هذا اختيار المصنف خرج به عن المذهب. مثال ذلك مثلا نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أو لحم الإبل، المذهب أنه لا ينتقد الوضوء بمثل ذلك كما سنعرف إن شاء الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه المسألة في شرح المهذب، وذكر خلاف العلماء، وذكر المذهب في هذه المسألة أنه لا ينتقد به الوضوء، وذكر دليله، قال والمختار هو القول بنقض الوضوء بأكل اللحم الجزور. فلما نجد نحن هذه اللفظة، أو أن العالم مثلا يستعمل هذه اللفظة، نعرف أن هذا اختياره هو، عنده هو دون باقي الأصحاب، فهذا ليس معتمدا في المذهب، إنما اختياره هو، هو هذا الرأي الراجح عنده الذي اختاره ودان به لله سبحانه وتعالى. أرجوك المسألة دي وضحت كده. طيب الحمد لله. هل نقول بالاندراج في مسألة النوم والجماع فيغتسل فقط؟ عند من يقول بالاندراج هيقول يكفيه الغسل، وعندما لم يقل بالاندراج يقول لا يكفيه الغسل، بل يتوضأ من أجل الحدث الأصغر ويغتسل من أجل الحدث الأكبر وهو الجماع. طيب النهاردة هنكتفي بالكلام عن السبب الأول من أسباب الحدث، لأن المسائل المتعلقة به كثيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالثقبة التي تكون تحت السرة، متى تكون ناقضة للوضوء ومتى لا تكون كذلك. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في المرة الجاية نتكلم عن السبب الثاني وما يليه من أسباب الحدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. جزاكم الله خيرا، ورضي الله عنا وعنكم شيخ حسام وعن الحاضرين جميعا يا رب وعن المستمعين. السلام عليكم ورحمة